بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: عجبا للذين يسخرون من الداعين إلى التوبة والتضرع إلى الله، فهل يرون ذلك حائلا دون اكتشاف الدواء، أو يرون العوام أهلا لذلك الاكتشاف؟ هذه الحكمة تعبر أو تجادل أو تحاج صنفا من الناس، لا هم من أهل الدنيا كما يقال، ولا هم من أهل الآخرة، لا هم من العلماء الذين يبحثون ويكتشفون وينقذون البشرية باكتشافاتهم، ولا من أولئك الدعاة الوعاظ المصلحين الذين يحاولون أن يستثمروا الفرص لدعوة البشرية عموما إلى والعوام خصوصا إلى التوبة والتضرع إلى الله وإصلاح أحواله. إذن هؤلاء لا مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وتقول لهم هؤلاء الذين يسخرون من هذا، وما أكثرهم للأسف، تقول لهم: يعني هل ترون يعني أن دعوة هؤلاء الوعاظ وهؤلاء الموجهين، سواء كانوا أئمة أو رجال دين، وطبعا سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، حتى في المسيحية، حتى في كل الأديان، يقرون بأن الله تعالى قد يبتلي عباده بأنواع البلاء ليرجعوا إليه، هل ترون أن هذا يعني هذه الدعوة تحول بين هؤلاء وبين اكتشاف الدواء؟ هؤلاء عوام، وهؤلاء الذين يدعونهم رجال دين، أئمة كانوا أو وعاظا مسلمين أو غير مسلمين، يدعونهم إلى الأخلاق، يدعونهم إلى رد المظالم، يدعونهم إلى التوبة إلى الله تعالى، يدعونهم إلى إصلاح أنفسهم وأرواحهم. يعني ما الضرر في ذلك؟ يعني هؤلاء العوام قد لا يصابون بالوباء، ولكن استثمار الفرصة لدعوتهم لذلك الأمر، استثمار خوفهم لإعادتهم إلى الله، يعني لا حرج فيه ولا ضرر منه، بل هو من حسن تدبير، لأن هذا دوره، يعني دور الإمام أن يؤدي وظيفته في جانبه. عندما يكون أستاذ بيولوجيا مثلا يدرس بيولوجيا وعلوم الحياة، فلا بأس أن يكون دوره أن يشرح للطلبة كيفية الفيروس ونحو ذلك، أو يكون شخص مثلا في الجمارك مثلا دوره أن يتحرى لكل شخص يحضر، يعني يدخل إلى البلد، حتى يعلم هل هو مصاب أو لا يصاب أو ليس مصابا. دور مثلا وزارة الصحة أن توفر الأدوية الكافية. دور مثلا كل شخص له دور في هذا الحياة. فدور الشخص الداعية إلى الله أو المؤمن أو الواعظ أو المربي إلى آخره أن يستثمر هذه الفرصة للدعوة إلى التوبة وغيرها. وبذلك حتى لو لم يحصل البلاء، نفرض أن منطقة لم يحضرها الوباء، ولكن أهلها عرفوا أن الله تعالى يسير كونه ويدبر كونه كما يشاء، وأننا نحتاج للرجوع إليه، خاصة في هذه الفترة التي نشط فيها الإلحاد ونشط فيها الوجودية ونشط فيها الأفكار الخطيرة التي تريد أن تبعد الخلق عن الله. يعني ما الضرر في هذا الأمر؟ هؤلاء عوام كما ذكرت، وكل شخص له دوره في الحياة، كل شخص له دوره في الحياة يؤديه، ولا تعارض بينهما. يعني أحيانا نجد شخص طبيب، ليس فقط، يعني للأسف أن الذين يسخرون ناس كما قلنا كسالى قاعدين، لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، في نفس الوقت الذي نجد فيه أطباء يدعون إلى التوبة، تضرع إلى الله، يعني حتى يأتيهم مرضى. يعني من يقرأ كتب الكتاب الذي ألفه مجموعة من الأمريكان، العلم لا يقوم وحده، أو العلم يدعو إلى الإيمان، نجد أطباء كبار يذكرون عن أنفسهم كيف ينصحون مرضاهم بالتوبة والتضرع إلى الله والدعاء ونحو ذلك، وكيف تحققت المعجزات بذلك، وهؤلاء كبار أطباء. من يقرأ كتاب العلم في منظوره الجديد يرى دور الإيمان في هذه الجوانب. قلنا هؤلاء علماء كبار، وفيهم حتى من أخذ جوائز نوبل. فلذلك يعني للأسف كما قلنا، لم يقل يعني العلماء الحقيقيون، أليكسيس كاريل صاحب كتاب الإنسان ذلك المجهول، انظروا ماذا يقول، عنده كتاب اسمه كتاب الصلاة والتضرع إلى الله والدعاء إلى الله، وهو من كبار الأطباء، وكتابه فيه يبين ضعف الإنسان وحاجة الإنسان. إذن ما المانع أن نقول نستغل هذه الفرصة ليبين هذا الأمر، الإنسان للأسف يعني في الفترة الأخيرة أصبح نوع فيه نوع من التعالي، نوع من الكبر، وكأن الحياة أصبحت بيده، وبالتالي تصور أنه قادر على الكون وأنه قادر على كل شيء. فهذا استثمار هذا الأمر لإعادته إلى حقيقته، طبعا هذا لا يفيده فقط في الآخرة، يفيده حتى في الدنيا. عندما يتهذب المجتمع ويتأدب وترد المظالم كما ذكرنا وتصلح أحوال الناس، في الحقيقة من يقوم بهذا الأمر هو الدين. الدين هو الوحيد الذي يحقق السعادة، والأديان الأخرى، الأشياء الأخرى، عفوا، المذاهب المادية يستحيل أن تفعل هذا الأمر. تفعل هذا الأمر تحت وحي الشرطة، تحت القوانين الزاجرة، القوانين المشددة، وليس تحت ما يسمى بالإيمان والروحانية. فلذلك هذا الأمر لا يتعارض، يعني كل شخص في مجاله، قلنا حتى الطبيب نفسه يفعل هذا الأمر، أطباء أنفسهم فعلوا هذا الأمر. ولذلك يعني تكليف العوام باكتشاف الدواء هذا نوع من المحال. الأطباء أنفسهم، ليس فقط أطباء، يعني علماء بمختلف مجالات، يعني حتى المختصين، تجد مثلا طبيب مختص مثلا في أمراض القلب، تقول له لماذا لا تبحث في اكتشاف هذا الدواء؟ يقول لك هذا ليس اختصاصي، هذا أنا اختصاصي أمراض القلب، وليس اختصاصي أن أكتشف اللقاح مثلا ضد هذا الوباء، أو أكتشف الدواء، أو يقول لك مثلا هذا المرض يرتبط، أو هذا الفيروس يرتبط بالأمراض الصدرية، فلذلك الذي يكتشفه هم أطباء هذه الأمراض. ثم قد تذهب إلى أمراض الصدرية يقول لك لا أنا مختص في جزئية الفلانية ودوري هو كذا وليس. إذن هؤلاء مختصين ومع ذلك يتواضعون ويقولون هذا الكلام، وربما هم يمارسون حتى مع العوام التضرع إلى الله والدعوة إلى الله. لكن شخص كما قلنا، شخص مستؤدري، كيف ماذا أسميه، أحمق، مغفل، مستؤدري، يقول لهم يكتشفون الدواء وأنتم تتضرعون، ما الضرر في هذا؟ هم يمارسون دورهم ونحن نمارس دورنا، وحتى هم ندعوهم إلى التضرع إلى الله، ما المانع من ذلك؟ من المانع؟ إلا إذا كان هذا الشخص لا يؤمن بالله، هذا شيء آخر. العوام لم يقفوا أبدا، حتى العوام وهم يتضرعون إلى الله يعلمون أن الله تعالى قد ينقذهم بدواء يكتشفه طبيب، هذا موجود، لأن الله تعالى أجرى الأسباب. هل عندما يكتشف الآن دواء نقول أن فلان؟ لا، الله تعالى هو الذي وفق لاكتشافه ويسر اكتشافه. وإلا هناك أمراض كثيرة لم تكتشف، الإيدز الآن لم يكتشفوا الفيروس العلاج المرتبط به، كثير من الأمراض لم يكتشفوا علاجها، بل أكثر الأمراض لم يكتشفوا علاجها. فلذلك إذا تضرعنا إلى الله بأن يبين لنا هذا الأمر مع ممارسة أسباب، طبعا لدى المختصين، عندما نقول لنا الأسباب للمختصين هم الذين يقومون بذلك، العوام لا يستطيعون، ليس هذا اختصاصهم، وليس لديهم القدرات على ذلك، ولذلك يستمرون في هذا الأمر. ولهذا تقول الحكمة أو يرون العوام أهلا لذلك الاكتشاف. فأنا طبعا ربما هؤلاء يدعون العوام إلى الدجل، إلى ما يسمى بالشعوذة. العوام عندما تقول له ابحث عن الدواء ماذا يفعل؟ سيذهب إلى أعشاب، ربما هو لا يعرفها أصلا، أو يذهب إلى طقوس، أو يذهب، لا يستطيع هذا الأمر. ولذلك العامي دوره فقط أن يتضرع إلى الله تعالى وأن يلتزم التعليمات الصحية. إذا قيل له لا تخرج من بيتك لا يخرج، إذا قيل له اجتنب المحال العامة يجتنب، إذا قيل له التزم بتعليمات النظافة يلتزم بها فقط. أما ما عدا ذلك تكليفه باكتشاف الدواء فهذا خطير جدا. طبعا بالإضافة إلى هذا هناك نقطة مهمة تتعلق بهذا، للأسف يعني مسلمين بلغ بهم الهوان واحتقار أنفسهم إلى درجة توهم أن كل شيء من الغرب، يعني كأنه يعني بعضهم ينشر هذا الأمر يقول لا تدعوا على اليهود والنصارى حتى يكتشفوا لنا الدواء، ما هذا الكلام؟ طبعا عندما ننهى عن الدعاء للآخرين مطلقا وليس لأجل اكتشاف الدواء، ومن قال لكم أن كل ما منجزات الحضارة الغربية هي من إنجازه؟ كثير من أطبائنا، من أطباء المسلمين، من أطباء العالم الثالث، موجودين في أمريكا، موجودين في أوروبا، وضمن مراكز أبحاث، وربما يكون الاكتشاف الأكبر لذلك المسلم أو ذلك البسيط، الإنسان البسيط، ولكن لمن ينسب الاكتشاف؟ يكتشف للجهة التي ينتسب لها، للمركز الذي ينتسب له. ولذلك طبعا هذا ظهر كثيرا في المرات، في فترة سابقة عندما اكتشف، يعني صور أول مرة الثقب الأسود، صور من جميع، من مراكز كثيرة جدا، العالم الثالث بما فيها العالم الثالث. لكن في الأخير نسب التصوير لشابة أمريكية. لماذا؟ أن الغرب يريد هكذا، الغرب يريد أن يظهر بمظهر القوة. وللأسف المستضعفون عندنا الذين يحتقرون أنفسهم يعطون الفرصة أو يقومون بدعاية مجانية لهؤلاء، فبدل أن يقولوا مثلا هذا الدواء، طبعا العلم في أصل لا وطن له، لا نقول لا مسيحي ولا مسلم ولا يهودي ولا غير يهودي، العلم أو الاكتشافات هذه كل الباحثين يقومون بذلك، وهي تراكمية، يعني يمكن أن يستفيد بعضها من بعض، يستفيدون من تجارب سابقة، يستفيدون من أدوية سابقة، يستفيدون من أشياء سابقة، أو أحيانا تأتيهم هذه الاكتشافات هكذا يعني صدفة كما يقال. وكثير من الاختراعات والاكتشافات نشأت صدفة ولم تنشأ، وأحيانا يكون غير مختصين، أحيانا بعض الأحيان اكتشافات يعني تكون من ناس بسطاء جدا، لكن الله تعالى يوفر لها هذا الأمر. ولكن طبعا الذي يقوم بتحديد هذا الأمر مختصين هم الذين يبينون، ولكن كما قلت الفكرة بحد ذاتها يمكن أن تكون من ناس آخرين. لذلك يعني هذه ما يسمى هذه الأمراض النفسية هي أمراض نفسية. الشخص الذي لا يثق في دينه أو يحتقر هذه المعاني في الحقيقة هو كما قلنا هذا مقعد قاعد لا عمل له إلا النقد، وإلا لو كان له دور حقيقي لأدى دوره، إما بالتوعية أو بالتوجيه أو بالوعظ والإرشاد، على الأقل حتى لو قدر الله وحصل البلاء لا يكون البلاء أول هؤلاء الذين نزل عليهم البلاء يكون قد قدموا التوبة إلى الله تعالى وقدموا التضرع إلى الله تعالى. وطبعا هذا لا يفيدهم فقط في آخرتهم بل حتى في دنياهم، أي يوفر لهم طمأنينة، يوفر لهم السكينة، يوفر لهم الراحة، وبالتالي لا حرج. يعني طبعا هذا هؤلاء كما قلنا هؤلاء ناس لا في العير ولا في النفير، هؤلاء مثل أولئك المنافقين الذين كانوا يسخرون من المؤمنين فقط، لا هم مع المؤمنين يقدمون عليهم معهم على المعارك، ولا هم مع أولئك الكفار الذين يحاربونه ومعتدين الذين يظلمونه، وبالتالي هذا شخص مذبذب. الشخص في الحقيقة في كل محل يكون إيجابيا بفعله أو بترك غيره يعمل. لماذا أقف دون الإمام أو دون الواعظ أو دون المرشد حتى لو كان كما قلت رجل دين مسيحي؟ أن المسيحية نختلف معها في عقائد أو في شرائع معينة، لكن عندما مثلا المسيحية تقف ضد الإلحاد أنا مع المسيحية ضد الإلحاد، عندما تقف المسيحية ضد الشذوذ والانحرافات الأخلاقية أنا مع المسيحية، نتفق مع المسيحية في هذا الأمر. وتعالى يذكر هذا القرآن الكريم، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك، هناك إذن قيم مشتركة. فلنفرض أنهم مثلا أختاروا الشرك فلا بأس نتفق في محال أخرى. ولذلك هذه الأمور يعني في الحقيقة المؤمن يؤدي دوره ثم يترك لغيره الفرصة ليؤدي دوره، ولا يقف دون أو لا يقف ضد أي عمل إيجابي من أي جهة، جهة سياسية أو جهة. البعض ينتقد فقط، يعني حتى لما الدولة تفرض مثلا تغلق المدارس ينتقدها، لماذا تنتقد؟ أنت أدي دورك، الدولة ربما لديها خبراء لديها مختصين بيّن له هذا الأمر، أو القاضي مثلا القاضي له دوره، كل شخص له دوره في هذه الأزمات. فلذلك الذي يحترم نفسه يؤدي دوره ويدع لغيره أيضا أن يؤدي دوره بالطريقات التي أتيحت له. أما النقد لأجل النقد طبعا هذا مرض نفسي، الشخص الذي ينتقد ويسخر من الآخرين هذه أمراض نفسية. العاقل هو الذي يترك لكل شخص يؤدي دوره، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، دور الحاكم يختلف عن دور الإمام، يختلف عن دور الطبيب، يختلف عن دور وزير الصحة، فكل شخص له دوره المنوط به، والعاقل هو الذي يحترم دوره ويحترم أدوار الآخرين. والحمد لله رب العالمين.